أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، رقية بنت الحسين، أميرة العشق الحزين، رقية يا بنت الحسين، أميرة العشق الحزين، أميرة رقية يا بنت الحسين، أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، رقية عمة الجواد هذه مولاتي، هي أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، رقية يا بنت الحسين، أميرة العشق رقية يا بنت الحسين، رقية آه عندك عشق ثلث سنين، عدك عشق ثلث قرون، اشقتش يا بنت اغلى الناس، مو دمعة نبجي لعيون، مو دمعة نبجي لعيون، الطفلة وتحبين حسين، راح وبقيت انت شلون، يم الخيم شفت الموت، من خالي رد الميمون، من خالي رد طفلة وتحبين حسين، راح وبقيت انت شلون، يم الخيم شفت الموت، من خالي رد الميمون، من خالي رد مولاتي، أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، رقية يا بنت الحسين، آه نارج مثل نار خيام، نارج مثل نار خيام، نار العشق نارج هاي، يطفيها بس حضن حسين، ما تنطفي بحضن الماي، ما تنطفي أبو محمد السويدي، نارج مثل نار خيام، نار العشق نارج هاي، يطفيها بس حضن حسين، ما تنطفي بحضن الماي، ما آه بين المخيم والخيل يا ما ركضتي تهوى، بين المخيم والخيل يا ما ركضتي تهوى، من العشق عاف الخوف، قلبك يا دمعة مولاي، قلبك يا دمعة، آه أميرة العشق الحزين، أميرة العشق الحزين، رقية يا بنت الحسين، أمين جاو فدوا روح أميرة، أميرة العشق، رقية يا بنت الحسين، أمين رقية يا نارج مثل نار خيام، نارج مثل نار خيام، نار العشق نارج هاي، يطفيها بس حضن حسين، ما تنطفي بحضن الماي، ما تنطفي بحضن الماي، آه بين المخيم والخيل يا ما ركضت انت من العشق عاف الخوف قلبيش يا دمعة مولا هيك العشق لو ما ريد قلبك يدق بسوني ويكل نبض دمعة تطيح عشقك نزل دمعة عشقك نزل مولاتي هيك العشق لو ما يصير قلبك يدق بسوني وكل نبض دمعة تطيح عشقك نزل دمعة عين عشقك نزل دمعة عين عطشانة وانطوج الماي عطشانة وانطوج الماي رغم العطش ما تردي الله الله عطشانة وانطوج الماي رغم العطش ما تردين عندك قلب كل احساس يعطش هوى الحضن حسين يعطش هوى الحضن أميرة العشق الحزين يا بنت الحسين أميرة العشق الحزين أميرة العشق رقية يا بنت الحسين أميرة رقية يا نغيت ليلك يا ليل نغيت ليلك يا ليل من صارت رماد خيام يا ليل ابوي على القاع يا ليل ابوي بيا قاع غمض جفن عينه ونام مولاتي اميرتي مولاتي رقية ناغيتي ليلك يا ليل صارت رماد خيام يا ليل ابوي بيا قاع غمض جفن عينه ونام غمض جفن عينه ونام راحوا بعد وين العين راحوا بعد وين العين طفوا يتانين الشام امشي بدروب عثرة وخوف وانا بعمر ثلث عوام وانا بعمر ثلث راحوا بعد وين العين طفوا يتانين الشام امشي بدروب عثرة وخوف وانا بعمر ثلث عوام اميرة العشق الحزين اميرة العشق الحزين رقية يا لطم تكسيح اميرة العشق الحزين رقية يا رحتي ودمع عينك طاح رحتي ودمع عينك طاح يرسم جروح وآهات جرحك غفر بين جروح يم والدك بين أموات يم والدك بين رحتي ودمع عينك طاح رحت ودمع عينك طاح يرسم جروح وآهات جرحك وفاق بين جروح يم والدك بين أموات يم والدك بين أموات عشت الحبيب المذبول رحت الحبيب المذبوح طعنات فوق الطعنات جرحت حبيبك عطشان وحدة بغروب جرحت رحت الحبيب المذبوح رحت الحبيب المذبوح رحت الحبيب المذبوح طعنات فوق الطعنات جرحت حبيبك عطشان وحدة بغروب جرحت بان وحدة بغروب بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا الغصن عمري تري وانا بلا تنسين ولا ولا ولا ولا يا بو يا ويت على الروح يا بو يا ويت على الروح صدلي لوحاتيني صدلي لوحاتيني لا تمر بعيوني حلم وشوفتك تحييني وشوفتك بابا بابا بابا بابا روح روح للخراي خراي Yeah.